مقدر على آخر. مقدر على آخر. على الألف ما على الألف منع من ظهورها تعذر. عدي فاعل مرفوع وألف رفع ضمة ظاهرة على آخره. في الكرم في حرف جر والكرم اسم مجرور ولم جر كسر ظاهرة على آخره. طيب. ومن يشابه أباه فما ظلم. أعرف. ما هي بحسب ما قبلها. بحسب ما قبله والكلام متصل. الواو حرف القسم. يعني أقسم بمن يشابه أبه. ها؟ ها؟ عاطف أنت؟ طيب. لو عاطف يا محمد. من؟ لكن هذا تكمل البيت اللي قال اللي أخذ عبد الله. بأبيه اقتدى علي بالكرم ومن يشابه أباه فما ظلم. ها؟ من اسم موصول؟ بدر. اسم شرط جازم يجزم ثلاثة فعلين. يلا محمد. فعل الشرط مجزوم بمن؟ يبي توقف هذا شابه سكون. طيب الضمير يشابه ما ضمير قصدي الفاعل. نعم. مبني على الضم في محل جر. نعم. فما ظلم رابط الجواب. ما ظلم ما نافية. نعم. وظلم في الماضي مبني مبني على والفاعل هو وجملة محل جزم الفرسان. طيب شاب الشرط. طيب أيما أشهر القصر أو النقص في أسماء ثلاثة؟ أسماء ثلاثة النقص أحسن. رشاد قصر. القصر أفضل. قصر من نقصهن أشهر. خطأ. نعم خليل. ها كيف لا أنا أسأل القصر أو النقص ما أقول مطلقا. اين القصر احسن ها مطلقا ها القصر احسن من النقص مطلقا. ما هي احسن من الاثمان؟ ها تمام صحيح. إذن في التفصيل قال المؤلف وشرط ذا الإعراب. أولا بارك الله فيكم فهمنا الآن أن ذو يشترط الشرط الخاص بها شرط واحد أن تكون بمعنى صح. وفو شرط واحد عدم اقترانها بالميم. أب وأخ وحم فيها ثلاث لغات الإتمام